بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدم لكم شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله لمنظومته في أصول الفقه وقواعده. وهذه المنظومة نظمها الشيخ منذ زمن ولم يتمها حتى الآن، وقد بدأ الشيخ بشرحها في اليوم 17 من شهر جمادى الثانية من عام 1400 من الهجرة في الجامع الكبير في عنيزة. نسأل الله أن يوفق الشيخ إلى إتمامها وأن يطيل في عمره على الطاعة. وهذا هو الشريط الأول. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. منظومة في أصول الفقه وقواعده. الحمد لله المعيد المفدي، معطي النوال كل من يستجدي. معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصل إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى، وخيرها لجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة. كادح. وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا، لنيله فاحرص تجد سبيلا، وهاك من هذه الأصول جملا. لا، فيه بيت هنا. فاغتنم القواعد الأصول. ها؟ بعد لكن في أصوله، فاغتنم القواعد الأصول. فمن تفته يحرم الوصول. فمن تفته يحرم الوصول. نعم. وهاك من هذه الأصول جملا، أرجو بها عالي الجنان نزلا. أرجو بها عالي الجنان نزلا، قواعدا من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه منظومة في أصول الفقه وقواعد الفقه. والفرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه أن أصول الفقه موضوع البحث فيها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتعلق بذلك. أما قواعد الفقه فموضوعها البحث في الفقه الذي هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، فهي قواعد للفقه، ما هي قواعد لأصول الفقه. إذن الفرق بينهما أن أصول الفقه موضوع البحث فيها الأدلة كما عرفتم في الأصول، قواعد الفقه موضوع البحث فيها الفقه، لكنها تكون قاعدة تشتمل على فروع متعددة. ومن أمثلة ذلك قواعد ابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم رحمه الله، فإن له كتابا سماه القواعد الفقهية، يذكر القاعدة وما يتفرع عنها من المسائل، وهو كتاب عظيم، لكنه يحتاج إلى شخص قد بلغ من الفقه منزله لأن فيه صعوبة. هذه المنظومة التي نبدأ فيها الليلة إن شاء الله هي في الحقيقة من نظم أنا، وما نظمتها من أجل أن تكون كتاباً يدرس، لأني لست من أهل النظم، أبقى في البيت لأنظمة يمكن مدة، نعم، لأن من لا يعرف العجين يجعله حجراً. ولكن نظراً إلى أنني رأيت أن النظم يسهل حفظه ويبقى في الذهن أو يبقى في الحافظة أكثر، صار كلما مر بي قاعدة من أصول الفقه أو من الفقه وضعتها في هذه القصيدة أو في هذه المنظومة، وما زلت ألتمس قواعد في أصول الفقه أو في الفقه لملحقها بهذه المنظومة. يعني تعتبر هذه ليست منتهية. أما هذه المنظومة فأظنها الآن تبلغ 84 بيتا، 101، 105، اختلاف النسخ، نعم، طيب 105 أو 110 أو 100، المهم اختلاف النسخ وشرح العدد أمامنا. يقول الناظم وليس بناظم: الحمد لله المعيد المبدي. الحمد لله تذكر في كل كتاب ويتكلم فيها عليها العلماء كلاما كثيرا، لا حاجة إلى تكراره، إنما نذكر شيئا يسيرا من معناه. الحمد هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال هذا الحمد، فإن كرر الوصف بالكمال سمي ثناء. ودليل ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وهذا نص صريح. ثم إن اللغة تؤيد هذا، لأن الثناء هو الإعادة والرجوع إلى ما سبق. وتفسير بعض العلماء رحمهم الله الحمد بالثناء بالجميل أو ما أشبه ذلك فيه شيء من النظر، والصحيح ما ذكرناه. وقوله لله، الله اسم من أسماء الله عز وجل، وهو أصل الأسماء، ولهذا لا يأتي إلا متبوعا، إلا فيما يحضرني الآن إلا آية واحدة فإنه جاء تابعا، وذلك في سورة إبراهيم حين قال سبحانه وتعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات، فجاء عطف بيان على ما سبق تابعا، وإلا فإن جميع الأسماء تتبعه. ويخطئ جدا من أنكر أن يكون من أسماء الله، فكيف نقول إن الله ليس من أسماء الله؟ والله وفي القرآن الكريم: بسم الله، بسم الله، إذن فالله من أسماء الله لا شك، لكن المسمى بهذا الاسم ليس هو الاسم، المسمى بالله ليس هو لفظ الله أو لفظ الرحمن أو الرحيم، لأن المسمى غير الاسم كما هو ظاهر، أو فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، ما هو واضح. المسمى غير الاسم، أنا اسمي محمد، أنا مسمى الآن، واسمي محمد، يكتب بالورق وينطق باللسان ويؤتى بالورقة تمزق، يمزق الاسم أو يحرق، فهل إذا مزق اسمي أتمزق؟ طيب إذا أحرق أحترق؟ لا، إذن الاسم غير المسمى. الاسم لفظ وضع للدلالة على المسمى، عرفتم؟ ولكني إذا قلت أكرم محمداً، المعنى أكرم المسمى بهذا الاسم، أليس كذلك؟ فلو أن رجلاً أحمق قيل له أكرم محمداً، فأتى بورقة مكتوب فيها محمد ووضع بين يديها طبقا من الطعام وقال أنا أكرم محمد، أشوف محمد مكتوب أكرمه بهذا الطبق من الطعام، ماذا يقول الناس؟ نعم سؤال بدر، ها؟ يقال مجنون. إذن فالاسم غير المسمى، الاسم لفظ وضع إيش للدلالة على المسمى. فالله عز وجل، فالله كلمة الله لفظ للدلالة على مسماه وهو رب العالمين عز وجل، فهو اسم من أسمائه لا شك في هذا. والحديث الذي فيه الإدراج، وإن كان الإدراج ضعيفا في أسماء الله، لما قال إن الله 99 اسما قال هو الله الذي لا إله إلا هو وبدأ به. نعم، بل إن في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى قوله له الأسماء الحسنى. طيب، ومعنى الله الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. والإله والله هو المألوه الذي له الخلق يتعبدون له ويتذللون له محبة وتعظيما. ولا إله حق إلا الله عز وجل، كل ما سوى الله مما يدعى بالآلهة فهو باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما دون من دونه هو الباطل. وقوله المعيد المبدي، هذان الوصفان مأخوذان من قوله تعالى إنه هو يبدئ ويعيد، فهو الذي يبدأ الأشياء وهو الذي يعيدها، كما قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، فالبدء من عنده والعود إليه عز وجل. قال الله تعالى وأن إلى ربك المنتهى. والمعيد والمبدي هنا ليس من أسماء الله، ولكنهما من أوصاف، كما نقول المتكلم ليس من أسماء الله لكنه يوصف بأنه متكلم. وهنا قد نقول إن في هذين الاسمين براعة استهلال، براعة استهلال، نعم استهلال، نعم. أتعرفون براعة الاستهلال؟ براعة الاستهلال أن يأتي الناظم أو المؤلف في خطبة الكتاب بما يدل على موضوع الكتاب، بما يدل على موضوع الكتاب. فمثلا إذا كنت أؤلف كتاب فقه فأقول الحمد لله الذي فقه من أراد به خيرا في الدين، نسمي هذا براعة استهلال، يعني أن هذا من براعة الكاتب أو المؤلف أنه أتى بالخطبة بما يدل على موضوع مؤلفه. هنا ممكن أن نقول المبدي المعيد المبدي فيها براعة استهلال، لأن الأصول ترجع إليها إيش الفروع، والقواعد ترجع إليها المسائل التي تفرع عليها، ففيه إبداء وفيه إعادة. قال معطي النوالي كل من يستجدي، معطي النوالي بالكسر، وهو اسم فاعل مضاف إلى مفعوله الأول، والمفعول الثاني كل، أما الفاعل فمستتر، معطي هو أي الله عز وجل، والنوال هو العطاء، معطي النوالي أي معطي العطاء كل من يستجدي أي من يسأل، والاستجداء هو الطلب. فالمعنى أن الله عز وجل يعطي العطاء كل من يطلبه منه، لقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ولا سيما في الأوقات أو الأمكنة أو الأحوال التي ترجى فيها إجابة الدعاء. فالأوقات كآخر الليل وبين الأذان والإقامة، والأحوال ككون الإنسان ساجداً، فإن أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. والأماكن كالأماكن التي يطلب فيها الدعاء مثل الطواف، وكذلك الأماكن الفاضلة الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة من الأماكن الأخرى. مثبت الأحكام بالأصول، هذه براعة السلال واضح أوضح من الأول. مثبت الأحكام بالأصول أي بأصولها، وأصول الأحكام أدلة الأحكام، فالأدلة أصول، وسميت أصولاً لأن الأحكام تبنى عليها. ولهذا تجدون في المغني إذا أتى الخرقي بالمسألة يقول الأصل في هذا قوله تعالى. وش معنى الأصل؟ أي الدليل. فالأحكام هي ما يثبت بخطاب الشرع من إيجاب أو تحريم أو كراهة أو حل أو استحباب. والأصول هي الأدلة، والأدلة سيأتي إن شاء الله في النظم أنها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. مثبت الأحكام بالأصول. وعلم من قول مثبت الأحكام بالأصول أن ما لا دليل له فليس بثابت، ما لا دليل له فليس بثابت، لأن الدليل بمنزلة البينة، بل إن الله سماه بينة، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. طيب، فإذا قال إنسان الضابط، هل الضابط أن كل شيء له دليل، أو من الأشياء ما دليله إيجابي ومنها ما دليله عدمي؟ ها؟ الثاني، الأدلة قد تكون عدمية فيقال الدليل عدم الدليل، وقد تكون إيجابية فيقال الدليل قوله تعالى. فإذا قال قائل مثلا هذا النوع من البيع حرام، هذا النوع من البيع حرام، نقول له أين الدليل؟ لأن الأصل أن البيوع حلال، الأصل أنها حلال. وإذا قال قائل هذا البيع حلال فطلب بالدليل، ماذا يقول؟ يقول الدليل عدم الدليل، ما في دليل يدل على التحريم، والأصل هو الحل. طيب، إذن قولنا مثبت الأحكام بالأصول، الأصول هي الأدلة، قد تكون عدمية وقد تكون إيجابية. معين من يصبو إلى الوصول، معين من يصبو، يصبو بمعنى يميل، ومنه سن الصبا، لأن الغالب أن الصبي سريع الميلان، كل شيء يجذبه وكل شيء يصرفه، هذا الغالب، ولهذا سمي سن الصبا. ولا الصبا، ما هي الصبا؟ الريح الشرقية، الريح الشرقية تسمى الصبا، ومنه الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، الدبور الريح الغربية. معين من يصبو إلى الوصول، كل إنسان يصبو إلى الوصول ويستعين بالله عز وجل فإن الله يعينه. أما الإنسان الكسول الذي لا يصبو إلى الوصول وإنما يريد أن يمضي الأوقات فقط ويقتلها، فإن هذا يذهب عليه دهره سبهللاً، لا يستفيد. لكن الإنسان ليعمل بجد ويريد أن يصل إلى غاية، إلى غاية حميدة، فهذا يعان ويصل إلى مقصوده. ولهذا يجب علينا نحن ونحن نطلب العلم أن يكون لنا هدف نسعى إلى الوصول إليه، لا أن نريد بس إمضاء الوقت، هدف. لماذا نطلب العلم؟ للوصول إلى الغاية، أن أعلم وأتعلم وأعمل وأتعلم وأدعو، أعلم ثم أعمل ثم أعلم ثم أدعو، هذه غايتي، لا بد يكون هذه هي الغاية. العامل العابد وش غايته؟ غايته الوصول إلى الله عز وجل، إلى مرضات الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. لازم يكون لغاية. لماذا أصلي؟ لأسقط الفرض فقط؟ هذا لا شك أنه يجزي وتبرأ به الذمة، لكن لأصل إلى غاية، لأصل إلى غاية، أعرف أني كلما صليت فريضة التقيت درجة، لأني أريد أن أصل إلى غاية. ولهذا ينبغي كما قلت وأكرر أن يكون للإنسان غاية في عباداته وفي تعلمه. لماذا تتعلم؟ لماذا تتعبد؟ حتى يكون لك غاية تريد الوصول إليها، وحينئذ تكون جادا وتعرف أنك كسبان على كل حال. أقول لكم الإنسان الذي يريد الغاية لا يعرف أنه كلما تقدم مرحلة فهو رابح كاسب، لكن يريد إمضاء الوقت فقط سيعرف أنه باق على ما هو عليه. لهذا أنا أحثكم على أن يكون لكم غاية في العبادات وفي التعلم. معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم، ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ثم الصلاة مع سلام قد أتم، يعني ثم بعد حمد الله، والترتيب هنا مناسب لأن حق الله مقدم على حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبدأ أولا بحق الله ثم بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما درج عليه علماؤنا رحمهم الله، يبدأون أولا بالثناء على الله سبحانه وتعالى ثم بالصلاة والسلام على الرسول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم، جمع بين الصلاة والسلام لأنه أكمل كما أمر الله، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولو اقتصر على الصلاة وحدها أو على السلام وحده لكان ذلك جائزا غير مكروه على القول الراجح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته التشهد، أول ما علمهم ليس فيه صلاة، كان التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ما في صلاة، حتى قالوا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فعلمهم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يكره إفراد الصلاة عن السلام ولا السلام عن الصلاة، ولكن الجمع بينهما أفضل. وقول مع سلام قد أتم يحتمل أن الناظم قالها تتميما للشطر، ويحتمل أن يكون المراد بها أن الله عز وجل أكد التسليم بالمصدر، فقال سلموا تسليما، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يسلم تسليما تاما، لأن المصدر يفيد إيش؟ التأكيد، يفيد التأكيد كما قالوا في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إنه يفيد تأكيد الكلام ونفي المجاز. طيب مع سلام قد أتم. الصلاة في اللغة دعاء، وفي الشرع التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا نقول ما الفائدة أن نعرف معناها في اللغة ومعناها في الشرع؟ الفائدة هو أن الصلاة إذا جاءت في كلام أهل اللغة تحمل على عرفهم على الدعاء، وإذا جاءت في كلام الشرع تحمل على عرف الشرع وهي العبادة ذات الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. ما لم يوجد دليل على أن هذا هو غير على أن هذا غير المراد، فإن وجد دليل على أن هذا غير المراد فإنها لا تحمل عليه، مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصلاة هنا الدعاء قطعا، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بفعله، فكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. طيب، صلاة الله على رسوله أصح ما قيل فيها وأحسن ما قيل فيها أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أن الله يثني عليه في الملأ الأعلى وهم الملائكة، يذكره بالخير ويكرر ذلك. ونحن إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا بها عشرا ولله الحمد. ولهذا ينبغي أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقدر المستطاع. يقول: أما السلام فالسلام اسم مصدر سلم، والمصدر من سلم تسليم، ككلام مصدره تكليم، واسم المصدر مثل كلم، مثل كلم مصدره تكليم، واسم المصدر من كلام. طيب، السلام هو السلامة من الآفات الحسية والمعنوية. الآفات الحسية هي الظاهرة مثل آفات في البدن من أمراض أو غيره، آفات في الأموال، آفات في المجتمع، جد، قحط، خوف، هذا السلام الحسي. السلام المعنوي هو أن يسلم الله دين الإنسان، دين الإنسان مما يوجب الانحراف. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعونا له بالسلام فالسلام الحسي غير وارد. لماذا؟ لأنه قد توفي. السلام المعنوي وارد، السلام المعنوي وارد. السلام المعنوي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يسلم الله شريعته، أن يسلم الله شريعته من كل آفة، لأن سلامة شريعة الإنسان سلامة له لا شك. كذلك ممكن أن نقول إنه يمكن أن يراد به السلام الحسي وذلك يوم القيامة، كما جاء في الحديث أن دعاء الرسل عند عبور الصراط: اللهم سلم سلم. يقول: ما سلام دائم قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عنه في الحديث أنه أعطي جوامع الكلم واختصر له الكلام. جوامع جمع جامعة أو جامع، والكلم بمعنى الكلمات. أعطي جوامع الكلم فإنه عليه الصلاة والسلام يقول كلمات يسيرة تتضمن معاني كثيرة. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا كلام قليل لكنه يملأ الصحائف بمعناه. إنما الأعمال بالنيات قليل لكن يتضمن صحائف. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قليل لكنه يتضمن صحائف. وهلم جرى تجد في كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام كلمات يسيرة لكن تحمل معاني كثيرة. ومن ذلك أيضا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يجد في نفسه شيئا يحب أن يكون فحمة ولا يتكلم به، أمر عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقرأ الإنسان: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك قال: إن الناس يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الحال فليستعذ بالله ولينتهي. تجد الفلاسفة الذين تكلموا على مسألة التسلسل عندما جاءوا على من خلق الله، نعم، ملأوا الصفحات كلاما هراء لا تخرج منه بفائدة، لكن فليستعذ بالله ولينتهي انتهى. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعرض عنها. والفطرة تدلك على أن الخالق هو الله. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ولا ينافي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً يسهب في المقال، يسهب في المقال ويقول قولاً موسعاً، وذلك في الحال التي إيش تقتضي ذلك، لأن لكل مقام مقالاً. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حيث الأصل قد أعطي جوامع الكلم، ولكنه أحياناً يسهب لدعاء الحاجة إلى ذلك، كما نجد في القرآن الكريم الآيات التي نزلت في مكة غالبها إيش؟ الاختصار، غالبها الاختصار والجمع. الآيات التي نزلت في المدينة الغالب فيها البسط والاتساع، لأن لكل مقام مقالا. طيب، محمد المبعوث رحمة الورى. محمد هذا علم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وله أسماء متعددة، منها في القرآن محمد وأحمد، في القرآن محمد وأحمد. أين هي في القرآن محمد؟ محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وسبحان الله الذي ألهم عيسى أن يقول أحمد بدل محمد، لأن أحمد اسم تفضيل تدل على أنه أحمد الناس لله، وعلى أنه أحق الناس بالحمد، أي أن يحمد، لأنه يخاطب بني إسرائيل حتى يعرف بنو إسرائيل فضل النبي صلى الله عليه وسلم وقدره قبل أن يبعث، ولا يفضل عليه أحدا. محمد مفعل لكثرة محامده عليه الصلاة والسلام، فإن محامده بالنسبة لمحامد البشر تفوق كثيرا عن محامد الناس. وقول المبعوث أي المرسل، والبعث والإرسال، قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والباعث هو الله. وقوله رحمة الورى، رحمة هنا مفعول من أجل، عاملها إيش؟ المبعوث. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني ليس هو الرحمة، هو مبعوث ومرسل لرحمة الخلق، أي ليرحم الله الخلق برسالته. فقول رحمة هنا مفعول من أجله، عاملها المبعوث. وقول الورى هم الخلق، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن عامة إلى يوم القيامة، وكان غيره من الأنبياء يبعث إلى قومه خاص. وخير هاد لجميع من درى، خير هاد هذه صفة لمحمد، وقول خير هاد، هاد اسم فاعل من الهداية، وهي بمعنى الدلالة هنا وليست بمعنى التوفيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدل الخلق إلى الحق ولا يوفقهم للحق، التوفيق للحق بيد من؟ بيد الله عز وجل، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن خير هاد أي دال، فالهداية هنا بمعنى الدلالة، خير هاد لجميع من درى، أي من كان ذا دراية وعلم، فإنه يعرف هداية النبي صلى الله عليه وسلم له. أما الأعمى الذي أعمى الله قلبه والعياذ بالله وبصيرته، فهذا لا يدري عن هداية النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ينكرها. أما من درى وعرف فلا شك أنه سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا له مبين الحق. ثم قال: وبعد، فالعلم بحور زاخرة. وبعد أي بعد ما ذكر من الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم، ألف هذه رابطة لجواب مقدر، لشرط مقدر، أي مهما يكن من شيء بعد ذلك فالعلم هو الذي يقع بعد. وقولها العلم بحور زاخرة، أي علم؟ جميع العلوم، جميع العلوم، علم الشريعة، علم اللغة، علم الهندسة، علم الصنائع، كلها بحور زاخرة لا يصل الناس إلى غايتها. قال الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولهذا تجدون الآن ترقي العلم في الصناعات ترقيا يبهر، يعني قارنوا ما بين هذه السنة مثلا وقبل 10 سنوات تجدون الفرق العظيم، لأن العلم بحور، بحور زاخرة. أما العلم الشرعي كذلك بحور. قارنوا بين رجل ابتدأ طلب العلم، قل إنه يحفظ 100 مسألة مثلا، رجل آخر قد بلغ في العلم مبلغا، كم يعرف؟ يعرف 1000 أو 2000 أو 3000 حسب ما أعطاه الله عز وجل من العلم والفهم. ومع ذلك مهما بلغ الإنسان فإنه قاصر ولن يبلغ آخره. حتى العلماء الجهابذة الذين وصلوا إلى بحور لا يصلون إلى منتهى العلم أبدا. تجد هذا العالم الذي بلغ من العلم مبلغا كبيرا تأتيه المسألة فيتوقف فيها، كما يوجد في كتب العلماء السابقين، تجده يحكي الخلاف مثلا ولا يرجح، حكايته للخلاف من دون ترجيح يعني أنه متوقف، وإلا كان الواجب عليه أن يرجح لأجل أن يبلغ الناس بعلمه. لكن إذا قال فيها قولا للعلماء وسكت ولم يرجح فهذا يعني أنه متوقف، وإلا لبين ما يرى أنه الحق. لن يبلغ الكادح فيه آخره، لن يبلغ الكادح، الكادح هو المجد في العمل، المجتهد في العمل، لا يمكن أن يبلغ آخر العلم. صح؟ نعم، هذا هو الواقع، وهو الذي يدل عليه قوله تعالى: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ولكن الناظم استدرك فقال: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص، فاحرص تجد سبيلا. لكن في أصوله أي أصول العلم تسهيلا لنيله، لأن الإنسان إذا عرف الأصل بنى عليه مسائل كثيرة. وانظروا إلى أهل العلم رحمهم الله يتكلمون عن الآيات وهي أصل دليل، فيستنبطون منها أحكاما كثيرة، وكذلك على الأحاديث، كذلك أيضا في قواعد الفقه وقواعد الأصول. القواعد الأصول تجمع لك المسائل الكثيرة في كلمتين يسيرتين، ولهذا قال: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. نضرب مثلا: إذا شك في طهارة الماء ونجاسته، وش الأصل؟ الطهارة. إذن كل ما جاءك مسألة يسألونك عن مثل هذا ابن على هذا الأصل. جاءك رجل يقول: أنا عندي إناء فيه ماء أصفر اللون، الماء أصفر اللون، وش تقول له؟ طاهر ولا نجس؟ ليش؟ الأصل، الأصل الطهارة. جاءك شخص آخر يقول: وجدت في ثوب بقعة، لا أدري أنا نجاسة أم أم لا؟ نقول الأصل الطهارة. فأنت إذا عرفت الأصول وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة فرأت عليها مسائل لا يقصيها إلا الله. ولهذا أنا أحثكم على أن تستنبطوا الأصول من كلام أهل العلم. ومن الأصول وإن كانت ليس أصولا واسعة ما تجدونه في شروح الكتب من التعليلات. التعليلات هي في الحقيقة أصول لأنها موجبات الحكم، فهي أصول، هي أدلة من جهة، وهي أيضا تشمل مسائل كثيرة. أرأيتم قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه نجس. ناخذ من التعليل هنا أن كل نجس حرام، أليس كذلك؟ لأن الله لما علل تحريم هذه الأشياء بأنها رجس علمنا، أخذنا من هذا قاعدة أن كل نجس حرام. وهل كل حرام نجس؟ لا، هذا الحرير حرام على الرجل وليس بنجس، المغصوب حرام وليس بنجس، السم حرام وليس بنجس، وهكذا. المهم أن التعليلات التي يعلّبها الفقهاء هي في الحقيقة بمنزلة القواعد. ولهذا ليت أحدا منكم ينتدب لنفسه أو لإخوانه لهذه المسألة، بمعنى يتتبع مثلا شرح زاد المستقبل، وكلما وجد تعليلا كتبه، كلما وجد تعليلا كتبه. أنا أذكر في زمن الطلب أني كنت أتتبع شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام، لأن الشرح هذا من أعظم الشروح في مسألة الرجوع إلى القواعد الأصولية. هو من جهة الأحكام، يعني شرح ابن دقيق العيد من جهة الأحكام ليس بذاك الواسع، وكذلك من جهة الكلام على الألفاظ ليس بذاك الواسع، لكن من جهة القواعد الأصولية والفقهية مرجع في الحقيقة. كنت أتتبع هذا الشرح وكل ما وجدت قاعدة كتبتها واستفدت من ذلك. كذلك بعض طلبة العلم تتبع الروض المربع شرح زاد المستقنع، وكلما ذكر تعليلا قيده، فصار يستفيد من هذا. فالمهم أن القواعد مفيدة لطالب العلم. من طلبة العلم من يعتني بحفظ المسائل فقط دون القواعد تجد أن عنده إيش قصورا عظيما. إذا جاءته مسألة خارجة عما كان يحفظ توقف، ما عرف، لم يعرف كيف يصرفه. لأنه لماذا؟ لأنه ليس عنده قاعدة. لكن الذي عنده قاعدة يرد جزئيات المسائل إلى أصولها وينتفع انتفاعا كثيرا. نعم، يقول: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا، أي احرص على هذه الجمل، قلنا الأصول، تجد سبيلا إلى أي شيء؟ إلى الوصول إلى العلم تجد سبيلا. فاغتنم القواعد الأصول، اغتنمها يعني اجعلها لك بمنزلة الغنيمة، احرص عليها كما يحرص المجاهد على الغنيمة. الأصول، اغتنم الأصول، كذا عندكم؟ فاغتنم القواعد الأصول، اغتنم يعني اجعل إدراكك لهذه القواعد بمنزلة الغنيمة. القواعد الأصول يعني القواعد الأصولية التي تكون أصلاً سواء في باب الفقه أو في باب أصول الفقه. فمن تفته يحرم الوصول. تفته هنا جزمناها لأنها فعل الشرط، ويحرم جزمناها لأنها جواب الشرط، لكن حركناها بالكسر لالتقاء الساكنين. من تفت يحرم الوصول، يعني من تفته الأصول حرم الوصول. هذه أيضاً قاعدة عند العلماء دائماً يقولونها، يقول: من فاتته الأصول حرم الوصول، وصدق. ثم قال: وهاك من هذه الأصول جملا، هاك بمعنى خذ، ولكننا نعربها اسم فعل ولا نعربها فعلا. والفرق بين اسم الفعل والفعل أنه إن تغير بإسناده إلى ألف اثنين أو واو جماعة أو مخاطبة فهو فعل، وإن لم يتغير فهو اسم فعل. فمثل هاك هذا اسم فعل لأنه ما يتغير، تخاطب الواحد والاثنين والجماعة ولا يتغير، إلا ما يتغير كاف الخطاب فقط، أما نفس الفعل ما تتغير. صح صح، لأنك تخاطب الرجل تقول صح، المرأة صح، الاثنين صح، الجمع صح. هل أقول صح ولا صهن؟ في التفصيل هنا إن كنت أريد أن يسكت مطلقا أقول صهن، إن كنت أريد أن يسكت عن شيء معين أقول صح. تمام. طيب، وهاك من هذه الأصول جملة، يعني من هذه الأصول، إذن من التبعيض، يعني أننا لم نأتي بجميع الأصول. أرجو بها عالي الجنان نزلا، يعني أسأل الله بها عالي الجنان أي العالي منها، وهي الفردوس، أسأل الله يجعلني وإياكم منها من أهلها. وقوله عالي حذفت الياء هنا من أجل النظم، وإلا كان الواجب أن يقال عاليا. والجنان جمع جنة، وهي دار الخلد التي أعدها الله للمتقين. وقوله نزلا أي منزلا أو ضيافة. ثم قال قواعدا من قول أهل العلم، قواعدا ولا قواعد؟ قواعد، لأنها لا تنصرف لكن صرفت من أجل النظم قواعدا. ولهذا قال مالك رحمه الله ولاضطرار أو تناسب صرف ذو المنع، والمصروف قد لا ينصرف. قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم، يعني ما جئت بها من كيسي، إنما أتيت بالنظم والكلام لأهل العلم، فالفضل فيهم في هذه القواعد لله عز وجل، ثم لأهل العلم الذين سبقونا، والله أعلم. نعم. إيه تحفظ أهجلان حفظ أحسن. نعم. ها مش تقول يا بدر؟ نعم الأسبوع الجاي تسميعي تسميع. نعم إن شاء الله. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال القواعد والأصول، هذا عنوان لما سيذكر بعد من القواعد والأصول الفقهية والأصولية. وقد مر بنا الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، بأن القواعد الأصولية تبحث في الأدلة، في أدلة الأحكام، والقواعد الفقهية في نفس الأحكام، تكون قواعد تجمع مسائل جزئية من الفقه لا من أدلة الفقه. يقول المؤلف الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، هذا هو القاعدة الأساسية للدين الإسلامي، أنه جاء لسعادة البشر، ليس في الدين فقط، ليس في الآخرة فقط، بل هو في الآخرة والأولى. قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا سعادة الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا سعادة الآخرة. وهذه القاعدة أخذ منها العلماء مسائل كثيرة، منها ما زعمه بعض الأصوليين من الأصل الخامس وهو المصالح المرسلة التي يسمونها المصالح المرسلة. والحقيقة أن هذا الأصل لا يخرج عن بقية الأصول، لأن هذه المصالح إن شهد الشرع لها بالصحة فقد ثبتت بالشرع الكتاب والسنة، وإن لم يشهد لها بالصحة فليست مصالح. وإن زعم قائلوها أنها مصالح، مثال ذلك لو قال قائل: نحن إذا جعلنا عيدا لمناسبة المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك مصلحة، وهو أن المسلمين يتذكرون هذه المناسبة العظيمة، عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرض الصلوات الخمس عليه ومكالمته الرب عز وجل، فهذه مناسبة عظيمة ينبغي أن يكون لها في حياتنا دور نتذكرها كل سنة. هكذا يقول مثلا، بناء على إيش؟ على المصالح المرسلة، لأن الدين جاء لسعادة البشر. نقول له: ما ادعيت أنه مصلحة فليس بمصلحة، ما ادعيت أنه مصلحة فليس بمصلحة، لأننا نعلم أنه لو كان مصلحة لجاء الدين به، فلما لم يجئ به الدين علم أن دعوى أنه مصلحة ما هو إلا وهم وخيال. أفهمتم؟ إذن إلى أي شيء نرجع في تحقيق المصالح والمفاسد؟ إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة، لا إلى الذوق ولا إلى الرأي ولا إلى الخيال. نرجع إلى الكتاب والسنة ونعلم أن ما أمر به فهو مصلحة وما نهى عنه فهو مفسدة. والغاية من المأمورات والغاية من ترك المحظورات هو السعادة، ولهذا قال: لسعادة البشر. طيب، سعادة البشر هل يخرج من ذلك الجن؟ لأن الجن ليسوا بشرا، بدليل قوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. والجن لم يخلقوا من الماء وإنما خلقوا من النار. فالجواب أن الجن لم يبعث إليهم رسول على وجه التكليف بالرسالة إليهم، وإنما ربما يأخذون من بعض الشرائع ما يأخذون، كما يدل على ذلك قوله تعالى عن الجن: إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فإن هذا يدل على أنهم كانوا يتعبدون بشريعة موسى، لكن موسى لم يرسل إليه. والدليل على أنه لم يرسل إليهم قوله صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة. والجن ليسوا من قومه، وبعثت إلى الناس عامة. فإذا قال قائل: هل كلمة البشر تخرج الجن؟ فالجواب: لا، لا تخرج الجن بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رسالته جاءت لسعادتهم أيضا. فإن القول الصحيح أن صالح الجن يدخلون الجنة، وله أدلة، منها قوله تعالى في نساء أهل الجنة: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ومنها عموم قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، مع أن الخطاب في السورة كلها لمن؟ للجن والإنس. فنقول: إذن شرع محمد صلى الله عليه وسلم جاء لسعادة الجن كما أنه جاء لسعادة البشر الإنسان، ولا يستثنى من ذلك أحد. وفي سورة الجن ما يدل على أن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وأن منهم المسلمون ومنهم القاسطون. وقوله والانتفاء الشر عنهم الضرر، هذه ربما نجعلها قاعدة مستقلة، وهي انتفاء الضرر في الشريعة الإسلامية. الضرر مدفوع ومرفوع، الضرر في الشريعة الإسلامية مدفوع ومرفوع. والفرق بين قولنا مدفوع ومرفوع أن المدفوع يكون قبل نزوله، والمرفوع يكون بعد نزوله. فالشرع لا يمكن أن يقر ضررا، بل ينفي الضرر مهما كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وقال صلى الله عليه وسلم من ضار ضار الله به. إذن لا ضرر في الإسلام، لا ضرر في الإسلام. ويتفرع على هذه القاعدة قواعد كثيرة، منها مثلا لو كان لك جار وصار يؤذيك بالصوت، صوت الأغاني والمزامير والمعازف، أو كان يؤذيك بالدق، أو كان حول جدارك شجرة يسقيها فيضرك بسقيها، فهل لك الحق في مطالبته برفع ذلك؟ نعم لك الحق في مطالبته برفع ذلك، لأنه لا ضرر، لا ضرر. حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة، أو قال خشبه في جداره. لا، ولهذا نقول إن الجار لا يجوز أن يتعدى على جاره بأذية ولا بضرر. طيب، من انتفاء الشر والضرر ما يكون أدنى من ذلك، إذا أكل الإنسان بصلاً أو ثوماً فهل يمكن من دخول المساجد؟ لا، لا يمكن، دفعاً ليش؟ لأذيته، دفعاً لأذيته. هذه الأذية ربما تحدث ضرراً وربما لا تحدث. إذا كانت الرائحة الكريهة قوية فإنها تحدث ضرراً، لأن الذين سيصلون سوف يشوش عليهم، تشوش عليهم هذه الرائحة. حتى إن بعض الناس إذا صف إلى جنبه من أكل هذا الثوم أو البصل قطع صلاته وذهب إلى الجانب الثاني، يقول لا أستطيع أن أبقى عند إلى جنب هذا الرجل. إذن يمنع من أراد دخول المساجد وفيه رائحة البصل والثوم. حتى أنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يخرجونه من المسجد إلى البقيع، يبعدونه لئلا يتأذى الناس برائحته. طيب، لو جمعك المكان مع أناس يشربون الدخان، الدخان معروف أنه حرام ومعروف أنه ضار وخانق لكثير من الناس، وأراد أحدهم أن يشرب في هذا المكان، هل الشرع ينهاه عن ذلك ويمنعه؟ يمنعه، نعم يمنعه، ولنا الحق في أن نمنعه ولو بالقوة إذا كنا نستطيع ذلك، إلا إذا كان المكان له فنغادر. لماذا؟ لأن في هذا ضررا دينيا أو بدنيا، ها كلاهما، دينيا لأنه سيوقعون في معصية، لأن حاضر المعصية كالعاصي، كما قال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. الضرر البدني ظاهر، كثير من الناس وخصوصا الذي لم يتمرن على حضور شارب الدخان ينخنق انخناقا شديدا ويتضرر فلذلك نقول هذا ممنوع شرعا، لأن الدين الإسلامي جاء بانتفاء الضرر. وهذه القاعدة لها أمثلة كثيرة جدا. إلقاء ما يؤذي في الطرقات، إلقاء ما يلقى ما يؤذي في الطرقات حرام، من شوك أو مسامير أو زجاج أو قشور موز أو غيره. حتى إن العلماء قالوا لو وضع قشور بطيخ أو موز أو ما أشبه ذلك ثم عثر به إنسان فتلف فعليه ضمان، عليه ضمان، يجب تجب عليه الدية كاملة والكفارة. وإذا عثر به حيوان كالبعير مثلا وانكسر فعليه ضمان هذا البعير، لأن الضرر ممنوع، ممنوع شرعا. طيب، لو أن شخصا بنى إلى جنبك بيتا وجعل له فروجات يكشفن بيتك، فهذا ضرر أو غير ضرر؟ ها؟ لأنه سيمنعني من كمال الاستمتاع بالبيت. لا أستطيع، لا تستطيع النساء أن تخرج إلى الحوش، ولا يستطيع الإنسان أن يعمل أشياء في بيته لا يحب أن يطلع عليها الناس، فيمنع من هذه الفروجات إلا أن يجعل حائلا يمنع من المشاركة. ولهذا قال العلماء بناء على ذلك يلزم الأعلى سترة، سترة ولا سترة؟ يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، حتى وإن لم يكن إلى جنبه. لو فرضنا بينهم شارع ولكنه يشرف عليه، فإنه يلزم صاحب البيت المشرف أن يجعل سترة تمنع مشارفة الأسفل. حتى لو فرض أن النظام لو ارتفعت المسألة لا يمنع ذلك، فإن الشرع يمنعه، يمنعه. ولهذا لا يحل لأحد أن يستعمل النظام ضد أحد فيما يخالف الشريعة. نحن بلغنا أن أناسا اشتكوا من ذلك من جيرانهم، وأنه قيل لهم إن النظام لا يمنع هذا، لا يمنع أن يكون فرجك على جارك تكشفه. فنقول هذا النظام باطل، كل نظام يخالف الشرع فاجعله تحت أقدامك، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نقول أنت يوم القيامة، أنت يا هذا الجار الذي وضعت هذه الأشياء التي تشرف على صاحبك، أنت يوم القيامة لن تسأل عن النظام، ستسأل عن إيش؟ عن الشرع. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وكما أن الشرع ممنوع، وكما أن الشر ممنوع ومدفوع فيما بين الناس، هو أيضا الضرر، الضرر مدفوع ومرفوع فيما يتعلق بحق الرب عز وجل. لو أن الإنسان تضرر من استعمال الماء، لو تضرر من استعمال الماء في الطهارة، ماذا نقول؟ نقول تيمم، تيمم وجوبا، ما هو تيمم رخصة، وجوبا، لأن الضرر شرعا ممنوع. قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآية استدل بها عمرو بن عاص رضي الله عنه حين تيمم من الجنابة ولم يغتسل، لأنه كان، لأن الليلة كانت باردة وخاف على نفسه، واستدل بهذه الآية وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم، وضحك، ضحك إقرارا أو إنكارا؟ إقرارا، أقر. طيب إذن الضرر منتف حتى فيما بين معاملة الإنسان ومعاملة الله، بين معاملة الإنسان مع ربه الضرر منتف. لو قال قائل أنا إذا سجدت تضررت العملية في عيني، ماذا نقول له؟ نقول لا تسجد، يجب أن تومئ إيماء، لأن الضرر منتف شرعا. هذه أصل من أصول الإسلام. الإسلام جاء لجلب المصالح ودفع المضار. نعم. الجن اختلف العلماء هل فيهم نبي أو رسول، فقال بعض العلماء إن فيهم، والذي يظهر لي أنه ليس فيهم رسول، لأن الله تعالى ولقد قال في إبراهيم ونوح ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. ومعلوم أن الجن ليسوا من ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم، فالصحيح أنه ليس منهم رسول. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فالخطاب للمجموع، الخطاب موجه للمجموع، يعني باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع. استدل بعض العلماء أيضا بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ولكن هذا الدليل ليس بواضح، الاستدلال به ليس بواضح، أقول ولكن الاستدلال بهذا الدليل ليس بواضح، لأن الجن يسمون رجالا، قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. لكن أصرح ما فيها هذه الأدلة أن الله جعل النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم ونوح. كيف هم يحجون؟ شيخ أنا قرأت لبعض العلماء على أنهم يحجون، لكن الصفة الله أعلم يعني بالنسبة ما تكون زي صفة. إيه لكن مش تظن إنه على الطائرات ولا على السيارات؟ لا شيخ يعني يقول الصفة الله أعلم يعني ما نقدر نجزم أنها على نفس الصفة حق الإنس. هذه المسألة المسألة إنما يرد كلامك هذا باعتبار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا إنهم مكلفون بها فهل تكليفهم كتكليف الإنس أو يختلف؟ هذا أيضا محل خلاف. بعضهم قال إن تكليفهم كتكليف الإنس، لأن الرسالة التي بين أيدينا لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تختلف، الأمر واحد والنهي واحد، فما كلف به الجن كالذي كلف به الإنس، يعني يصلون مثل صلاتهم، يزكون إذا كان لهم أموال، يصومون، يحجون مثلنا سواء. ومنهم من قال بل لهم شريعة خاصة تناسب حالهم، واستدل لذلك بأن الإنس لهم شرائع خاصة تناسب أحوالهم، فالمريض يصلي قائما فإن عجز فقاعدا، فإن عجز فعلى جنب، والفقير لا زكاة عليه، ومن لا يستطيع الوصول إلى مكة لا حج عليه، ومن لا يستطيع الصوم لكبر ونحوه لا صوم عليه. فقال إذا كان الشرع فاوت بين البشر في التكليف لاختلاف أحوالهم، فاختلاف التكليف بين الجن والإنس إيش من باب أولى. وهذا هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنهم لا يساوون الجن الإنس في الحقيقة، حقيقة الجن غير حقيقة الإنس، فكذلك لا يساوونهم في التكليف. وهذا القول بالنسبة للحكمة والتعليل واضح، لكن ذلك يصطدم بأن أدلة الكتاب والسنة عامة، ولا يمنع. نعم. ولا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتمع بهم في كل وقت وحين يعلمهم الشرائع الخاصة بهم. وأسلم شيء أن تقول الله أعلم، هم مكلفون ولا شك وملزمون بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أما كيف يؤمرون وينهون هذا فوق. إنس لا أناس يعني، هذا لولا من الجن ما صح أن نقول أناس. ربما يدخلون، ولكن قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قد يمنع هذا. هذا هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الدين، أنه جاء لسعادة البشر والانتفاء الشرعي عنه والضرر. ثم قرع على هذا قوله فكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع. جميع ما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل جميع ما شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نافع، لكن منه ما يظهر نفعه ويتبين لكل احد، ومنها ما لا يظهر نفعه للخلق الا بعد حين. لكن النهايه والغايه انه نافع. كذلك ايضا ما يضر قد منعه الله عز وجل، والضرر قد يكون معلوما حاضرا وقد يكون منظورا في العاقبه. ارايت لو ان انسان اخذ 100 درهم ب110 الى اجل، هذا محرم، لكن قد يقول بعض الناس ما الذي يحرمه، هذا ليس فيه ضرر، ينتفع الآخذ بالثمن الحاضر وينتفع المعطي بزيادة الثمن المؤجل، فلكل واحد منهما منفعة. الآخذ ينتفع بالحاضر الذي أخذه حاضرا، والمعطي ينتفع بزيادة الثمن له في مقابل التأجير. قلنا نعم هذا لأول وقت، ولكن عند التحقق وعند التأمل يتبين أنه ضرر عظيم، لأن هذا يؤدي بالنهاية إلى قلب الديون وأكل الربا أضعاف مضاعفة. فإن الإنسان إذا عرف أنه تجوز الزيادة في مقابل الأجل في بيع دراهم بدراهم، قال إذن كلما امتد الأجل يجب أن تسقط الزيادة، وحينئذ يكون ممن يأكل الربا أضعاف مضاعفة. وهذا هو الذي نهى الله عنه وبين أنه ظلم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قد يقول قائل أنا سأقتصر على هذه الزيادة ولا أزيدها بزيادة الأجل أو التأخير، ثم لو ثبت هذا لك فإنه لا يثبت لغيره، إذ أنه ليس كل إنسان يكون على جانب من الورع. ولهذا سد النبي صلى الله عز وجل الباب نهائيا لأن يتمادى الناس بأكل الربا وظلم المعسرين. على كل حال كل أمر ضار فهو ممنوع شرعا، ويبقى النظر في مناطق الضرر، هل هو ما يقيسه الإنسان في عقله القاصد، أو أن نقول كل ما منعه ضرر فإنه ضار، كل ما أمر به فإنه نافع، فعليك به، عليك بما أمر الله به، وعليك أن تجتنب كل ما نهى الله عنه، لأن كل مشروع نافع وكل ممنوع ضار. ثم قال ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. هذا أيضا من القواعد. إذا كان في الشيء ضرر ونفع على وجه السواء فإنه يجب أن يكون ممنوعا، وذلك درءا للمفسدة. وفي هذا يقول العلماء درء المفاسد أولى من درء المصالح، وذلك لأن المفسدة المساوية للمنفعة، لأن المفسدة المساوية للمصلحة والمضرة المساوية للمنفعة قد تغلب وتزيد على المصلحة في المستقبل، لأن حدثها قد يؤثر على القلب وعلى العمل فيحصل بذلك الشر والفساد. ولهذا أمثلة نأتي بها إن شاء الله. قال النار وكل ما كلفه قد يسر إن أصل وعند عارض فرع، يعني كل ما كلف الله به العباد من هذا الدين فإنه ميسر. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى إن ذكر أحكام الصيام مع مشقته قال يريد الله بكم النصر ولا يريد بكم العسر. وهذه إرادة هذه الشرعية، يعني أن الله تعالى شرع الدين تيسيرا عليه. وقال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم حرج ولكن يريد ليطهركم. فكل شيء كلف الله بالعباد فهو يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان يبقى في البعوث ويقول يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسر. كل هذا يدل على أن الدين يسر. ومن ثم فاختلف العلماء فيما إذا اختلف مفتيان على المفتي هل يأخذ بأيسرهما قولا أو بأشدهما أو يخير. فإذا أفتى كان عالمان فهما أهل للفتوى واختلفا فإن تسالل عنده في العلم الدين فللعلماء ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يأخذ بالأشد لأنه أحوط وأبرأ للذمة. والقول الثاني يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى مقاصد الشريعة، ولأن الأصل براءة الذمة فلا يلزم عباد الله إلا بما يقل أن الله ألزمهم به. والقول الثالث أنه يخير لتعارض العلتين. والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر لأنه أقرب إلى رؤوس الشريعة الإسلامية. اللهم إلا أن لا تطمئن النفس إليه فحينئذ يأخذ بالأشد الذي تطمئن النفس إليه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما تردد في الصدر. هذه قاعدة مهمة، أن كل ما كلف الله به العباد فإنه من أصله. وعند عارض طرأ، يعني وكذلك يكون هناك تيسير آخر عند طوارئ. إذا طرأ على الإنسان ما يقصد التيسير عليه فإن الشرع جاء بالتيسير عليه. ولنضرب لذلك مثلا بل أمثلة. أو الأول في الطهارة، يجب على الإنسان أن يتطهر بالماء سواء كان عن حدث أصغر أم عن حدث أكبر. فإن كان مريضا ويخفى على نفسه فإنه يتيمم. ودليل ذلك آت الطهارة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فاستجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأوجب الله تعالى الماء فإذا كان الإنسان مريضا وخاف على نفسه من زيادة المرض أو تأخر برئه وكان يتضرر بالماء فإنه يتيمم. وفي الحديث الصحيح أن عمر بن عاص رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية أجنب وكانت ليلة باردة فتيمم وصلى بأصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى: ولا تحسبوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تقديرا فعله. المثال الثاني في الصلاة: يجب على الإنسان أن يصلي الصلاة قائما، فإن لم يصل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن قيس: صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع على جنب. الصوم: يجب على الإنسان أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله أن يؤخر الصوم حتى يبرأ، وكذلك إذا كان مسافرا لأن المسافر يشق عليه الصوم في الغالب. دليل ذلك قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فيشفع الله على مريض وقائم إذا أتى عليه رمضان أن يؤخر الصوم حتى ينتهي السفر ويبرأ من المرض، وهذا لا شك أنه تيسر. وثم تيسر ثاني: إذا كان لا يستطيع أن يصوم لمرض لا يشفع زواله أو للسفر فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. هذا التيسير الذي تكرر مرتين في الصوم منشأه أن الزنا يسقط من أصله أو حتى العارض الصالح. المثال الثالث، مثال الرابع في الحج: يجب على الإنسان أن يؤدي الحج بنفسه إذا كان مستطيعا، فإن لم يستطع أن يؤديه بنفسه وكان عنده مال يمكنه أن ينيب به من يحج عنه وكان لا يرقى زوال علته فإنه يقيم من ينيب من يحج عنه ويسلم عن طريق الإسلام. وقصة لهذا: إذن هذه القاعدة: الدين مبني على التيسير والسهولة في أصل المشروعات وعند العوارض الطارئة. وفرع الناظم على هذه القاعدة قوله: تجلب لتيسير بكل ذي شطر، أي مشقة، أي كلما حصلت مشقة حصلت تيسير. وهي أي هذه القاعدة فرع من فروع القاعدة السابقة. فليس دين الحنيف من شطر أي من مشقة وتعب، وهذا مأخوذ من قوله تعالى وما جعل عليك الدين من حرج. ثم قال في سياق هذه القاعدة العظيمة أن الدين مبني على التسهيل والسهولة، قال وما استطاعت أفعل من المقنوع واجتنب الكل من المحظور. يعني أنه أن إذا أمر الله بشيء في كتاب أو على رسوله صلى الله عليه وسلم فافعل ما تستطيع من المحظور ولا تترك منه شيئا، بل افعله كله أو بعضه إذا لم تستطع، وورد الشرع بفعل هذا البعض. أما المنهي عنه فاجتنبه كله لا تحسنه شيئا إلا ما اضطررت إليه، وما اضطررت إليه فإنه يرتبع تحريمه ولا محرمه. دليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جناب المنهي عنه بدون شرط ولا مما يدل على أنه لا بد أن يجتنب الإنسان كل ما نهي عنه، لأن الاجتناب ليس بمشقة ولا إنما هو ترك شيء، فإذا ترك الإنسان شيء فلا ضرر عليه. ولهذا لو اضطر إلى الحج فقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، يعني فإنه لا ليس فيه تحريم. وعلى هذا فيكون ما يفعل من المحرم عند الضرورة ليس اكتسب الحرام بل هو حلال مباح. أما الأمر فقال الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فانظر إلى قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة الخائف أن لا يقبل منهم، موقنة بأنهم إلى الله راجعون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم، قال أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فدل ذلك على أن المأمورات يجب أن ما استطاع الإنسان منها، وأما المنهيات فيجب اجتنابها فيها، وهذه من القواعد المهمة أيضا في دين الله عز وجل. مناقشة في هذا؟ ما في مناقشة؟ في مناقشة. طيب، ما هو الدليل على أن الدين جاء لسعادة البشر؟ نعم، لا، أنه جاء لسعادة البشر. نعم، أحسن. طيب، وما هو الدليل على أنه جاء لانتفاء الشر والضرر؟ قول الله جل ثناؤه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، لا ضرر ولا ضرار. أحسنت. طيب، كل أمر نافع قد شرع، الدليل إيش؟ هذه قاعدة، نريد دليلها. إذا كانت عبادة كيف؟ أين؟ غير عبادة؟ أي نعم، صحيح، هذا معنى أنها. طيب، قال تعالى يسألونك عن خمر الميسر لا لا والله يمكن نستدل به، لكن احنا استدلنا بغير هذا. زكي. لما كان البيع حلالا قال الله عز وجل واحب الله البيع. نعم. وغيره لما كان الصلاه نافعه والزكاه كذلك امر بها او امر بها قال واقيموا الصلاه والزكاه. هذا ينفع. اذا ما امناه شرعه تعبدا في العباده وحلا في غير العبادات. طيب، قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذا تساوى الضرر والمنفعة فيمنع فيمنع. ما هو الدليل؟ نعم. نعم، أكبر من نفعهم، فهنا صار ما تساوى. قلنا في ما قلنا في ها؟ لا يوجد دليل أثري. نعم. ولكن يوجد فيه نظر. نعم. لأن الاحتيار أن يتكلم. صحيح. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.